الحسن عند الفقهاء كأبي حنيفة ومالك فإن إطلاقه فيه نظر، كما بين ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه النكت عن ابن الصلاح. والكلام قد نبه عليه ابن عبد البر أيضا كما تقدم، ونبه عليه أيضا العلاء في جامع التحصيل. في الخلاصة، الفقهاء لا يأخذون المرسل مطلقا، إنما يأخذونه بشروط. من أهمها أن لا يكون المرسل ممن يرسل عن من هد ودرج، إنما يرسل عن من هو أهل أن يؤخذ عنه. ومنها أن يسلم الإسناد عن علة أخرى، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. أما لو اشتمل الإسناد على علة أخرى فلا يقبلون. قال رحمه الله تعالى: ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله. وحجة من قال بقبوله هي أن العدل لا يحدث الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حدث ثقة، فحذفه لا مع الجزم بالخبر مثابة قوله أخبرني فلان فهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته، لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه. فهذا احتمال تعارضه احتمالات أخرى، منها أن يظنه ثقة وليس بثقة، ومنها أن يخاف أن يصرح باسمه أبدا، إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: أما من تعمد إسقاط الضعيف عالما عامدا فهذا تسقط عدالته. قال رحمه الله تعالى: وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته. فرواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم، ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شهادة العقل فكذلك الرواية. افتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث. وفي كتاب جامع التحصيل للعلائي بحث نفيس في تحرير هذه المسألة، في كتاب جامع التحصيل للعلائي بحث نفيس من الصفحة 49 إلى 98، نحو 50 صفحة. عندنا وما أشار إليه هنا من الفوارق هذا كله مكرر، يجعل بين مربعين بين قوسين مكرر، إلى قوله المبحث وما أشار، قبل كلمة وما أشار لون في القوس، من كلمة وما أشار إلى فتأتي كلمة أخرى بعد نحو سطرين ونصف وما أشار قبلها ينتهي التكرار. قال: وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية تقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه، تقدم الكلام عن الفارق بين الرواية والشهادة. قال: تنبيهات الأول: اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل من الاصطلاح المشهور عند المحدثين، فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو ما عرف أنه سقط من سنده طبقة من طبقات السند كما مثل له المؤلف في هذا الفصل. فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعدل. فمن قال من أهل الأصول بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعدل كما بينا. تقدم أنهم لم يقبلوا المرسل مطلقا، بل بشروط. وهكذا قبولهم للمنقطع والمعدل لو صح فهو بشروط. وقد ذكر العلاء رحمه الله في جامع التحصيل أن ممن أجاز العمل بالمرسل وصححه رد المنقطع والمعضل، وإنما قال بتصحيح المعضل والمنقطع بعض من غلا من متأخر الحنفية. فإطلاق المؤلف المصنف رحمه الله أنهم يقبلون إن كان من باب الإلزام إلزموا، وإن كان من باب العمل فقد صرح جماعة منهم أن المنقطع والمعضل غير مقبول إلا من غلا من متأخر الحنفية، إلا من غلا من متأخر الحنفية فهو يقبل الانقطاع مطلقا بأي صورة كان. قال رحمه الله تعالى: كما بينا. والمرسل بالاصطلاح المشهور عند المحدثين هو قول التابعي مطلقا، هذا هو الصواب عند المحدثين. ونقل علي بن عبد البر في التمييز في المجلد الاول صفحه 19 اجماع انه قول التابعي مطلقا صغيرا او كبيرا. قال رحمه الله تعالى: والمشهور، قال المرسل بالاصطلاح المشهور عند المحدثين هو قول التابعي مطلقا، هذا هو الصواب، وهو الذي نقل عليه ابن عبد البر الاجماع. قال: او التابعي الكبير خاصة، جعل هذا مذهبا مستقلا خطأ، جعل هذا مذهبا مستقلا عند المحدثين ان المرسل او التابعي الكبير خطأ، وقع فيه الحافظ بن الصلاح رحمه الله في علومه، وهو واهم في كلامه لأنه نقل كلام ابن عبد البر ولم يكمله، فوهم في فهمه وظن أن ابن عبد البر إنما يعني تخصيص المرسل بكبار التابعين، وابن عبد البر لا يعني ذلك وإنما يعني التمثيل، هذا ما يعنيه ابن عبد البر، التنزيل بالتابع الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار سعيد بن المسيب. ثم قال: او من دونهم. الشاهد من هذا ابن عبد البر لا يريد حصر المرسل لكبار التابعين، هذا سبق بالنظر حصل لابن عبد البر وهنا، واستدرك على ابن الصلاح فقال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وكلام ابن عبد البر لا يحتاج إلى هذا الاعتراف أصلا، فهو لم يدعي تخصيصه بكبار التابعين، إما ابن الصلاح لم يكمل كلامه. فعلى هذا ما يوجد في كلام ابن الصلاح وهم منه رحمه الله. قال: أو التابعي الكبير خاصة، ما قال هذا أحد، إنما هذا وهم من ابن الصلاح من ذلك لا ابن عبد البر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتم التنفيذ القول للتغليب، والا فالادق ان يقال مع بعض التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعض التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل. وكما تقدم امس انه يدخل فيه من أدخل في الصحابة لشرف الرؤية غير مميز، فإن حديثه حديث التابعين كبشر بن أبي أرطع ونحوه محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء حديثهم حديث التابعين مرسل. إن وثقوا فحديثهم يحتاج أن ينظر في الواسط، وإلا فحديثهم مردود. وإن عدوا في الصحابة فإنما عدوا من باب وجودهم في الزمن، لا من باب أنهم تمت لهم الصحبة كما ذكره العلماء. قال رحمه الله: وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع في اصطلاح أهل الأصول. على هذا لكن يوجد في كلام ابن معين وكلام ابي حاتم حاتم وابي زرعه وابن ابي حاتم بالمراسيم وابو داود بالمراسيم والخطيب بالكفايه وجماعه من المحدثين انهم يطلقون المرسل والمعضل والمنقطع لا بالمعلق، يطلقون لفظ ارسل وهذا مرسل فيما كان منقطعا هذا وجد، فيما كان معضلا هذا وجد، لكن معلقا ما وجد. تتوسع في اطلاق المنقطع المرسل على هذا، وبعضهم يقول انما يقولون بخلاف الاسم ارسله فلان يعني بصيغه الفعل، لكن الصحيح انهم اطلقوا حتى الاسم كما ذكر الحافظ في نزاته، من انهم توسعوا في استعمال غير الاسم. ما هو صواب؟ صواب انهم حتى الاسم اطلقوا، وربما يطلقون مرسلا على منقطع على منقطع او معضلا، لكن على معلق لا ما وجد. فقول المؤلف وبعض اهل الحديث يطلق الارسال على كل انقطاع ما وقفت على هذا، لكن في اصطلاح بعضهم كابي حاتم وابي زرع وجماعه يطلقون لفظ هذا مرسل ولو نظرت اليه هو معضل ولو نظرت اليه هو منقطع وليس بمرسل. هذا من التوسع. قال التنبيه الثاني: اعلم ان من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلسين من باب اولى كما نبه عليه غير واحد. نص عليه الخطيب بالكفاية انه نبه الجمهور من قبل المراسيل من الاحاديث. زعموا ان معال هذه العنعنة ان تكون في المرسل. وينبغي تقييد هذا بانه من عرف انه لا يدلس الا عنده، ينبغي تقييده على قياس قوله من السابق وان لم يصرحوا بهذا. قال التنبيه الثالث: اعلم ان في المرسل العلماء موصول ثلاثه مذاهب. الاول انه مردود من جانب الساقط فيه وعلى هذا جماهير اهل الحديث، وهذا هو الحق الذي عليه المحدثون ان المرسل مردود من جانب الساقط. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه على لسان المعترض وهو المتكلم والمبتدع في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهكذا أيضا قال الشافعي في الرسالة بنحوه. قال الشافعي في الرسالة، ومن أطرح الأدلة ما حكاه عبد الله ونهيعة القاضي المصري أنه قال: قال لي أحد الخوارج وقد تاب إن هذا العلم دين، فانظروا أما تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هولنا أمر صيرناه حديثا. رواه عن عبد الله بن نهيعة عبد الرحمن بن مهدي وصححه الحافظ بن حجر. فالشاهد أنهم يشيرون بعض الأحاديث التي هي هم أخرجوها حتى إذا اشتهرت جاءت سنة فغفل فرواها لشهرتها، وأسقط الواسطة فيكون قد أدرج في السنة ما ليس منها. هذا من أفضح الأدلة كما يقول الحافظ بن حجر. الثاني أنه مقبول كما تقدم وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد. هذا قول أكثر المالكية والمحققين من الحنفية، وقد تقدم أنهم إنما قبلوا بشروط لا مطلقة، ولكنه يقدم عليه عند التعارض المسند لأنه أرجح منه. الثالث قول جماعة هم كثير متأخر الحنفية، أو جماعة هم كثير متأخر الحنفية وبعض المالكية فيما حكى ابن عبد البر. هذا قول كثير من متأخر الحنفية وبعض المالكية فيما حكاه ابن عبد البر. الثالث قول جماعة أن المرسل يرتب على المسند عند التعارض لأن الراوي ما حدث الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتها بخلاف المسند، فقد يحيل فيه الناظر على تعديل الراوي، ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأن من كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه، ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روى عنه أنه عالم بأنه عدل، وإلا لما جزى بالخبر. التنبيه الرابع: اعلم أن قول المؤلف كأن مراسيل غير الصحابة، عندنا كلمة غير الصحابة. التنبيه الرابع: اعلم أن قول المؤلف كأن مراسيل غير الصحابة انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 324. اعلم أن قول المؤلف كأن مراسيل غير الصحابة فيه بحث عربي، وهو أن الياء بالمراسيل من أين جاءت؟ والمفرد مرسل فالقياس مراسل كمساجد لعدم موجب للياء. وأظهر ما يقال في ذلك عندي أن إشباع الكسرة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف، ومنه قول كعب بن زهير في ديوانه في قصيدة بان السعاد المشهور: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. العتاق جمع عتيق، وهي الكريمة من الإبل ومن الخيل، تسمى عتيقة وعتيق تسمى عتيقا وهي الكريمة، وهي التي عتقت من العيوب. هذا معنى نوق عتاق، يعني سلمت من العيوب. والمراسل والمراسيل هنا يعني الخفاف، مراسيل هنا يعني الخفاف التي تبلغك في أسرع وقت المكان الذي تريده. والمعنى لا يبلغني إلى سعاد ومنزلها إلا نوق عتاق نجيبات مراسيل لعظم الشوق الذي في قلبي. هذا معنى قال أنزل سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. وقول الآخر وهو من أبيات كتاب سيبويه المجلد الأول صفحة 28 طبع الدار الجيم قائله البرزدق قال: وقول الآخر وهو من أبيات كتاب سيبويه: تمضي يداها الحصى في كل هاجرة نبي الدراهيم، نبي الدراهيم تنقاد الصياريف. يصف البرزدق ناقة سرعة ناقة تجري في الهواجر والهاجرة شدة الحر بعد الزوال بعد الظهر، فهي بشدة جريها في تلك الأرض الحارة والهاجرة تبرم بخفافها الأرض، وتتطاير الحصى فيضرب الحصى بعضه ببعض، فيصدر صوتا كصوت دراهم يسقطها الطير في درهما بعد درهم. هكذا يشبه ضرب الناقة لخفافها على الأرض التي فيها الحصى، فتتطاير الحصى فيضرب بعضها بعضا فيصدر الصوت بشدة السرعة كأنها دراهم، يرفع الطير فيه يده ويخرجها درهما درهما، فيقع الدرهم على الدرهم ويسمع لصوته حنين. هذا معنى تلبي يداها الحصى في كل آجرة نبي الدراهيم تنقاد الصياريف. استشهد في بويد هذا البيت على أنهم ربما مدوا مثل مساجد ومنابر، فيقولون مساجيد ومنابير، وليس واحده نوق إجماع على هذا الجمع. هذا وجه استشهاد في بويد هذا البيت. قال: فالدراهيم دنياه جمع درهم، وأما على زعم من قال إنها جمع درهم لغة في درهم فلا شاهد في البيت. سبق المصنف رحمه الله إلى هذا التحقيق العلامة أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه النافع سر صناعة الإعراب المجلد الأول صفحة 25، المجلد الثاني صفحة 769، فراجعه فإنه مهم. اهتم بالتعليلات مثل هذا الموضع، وذكر هذا أن هذا من إشباع الكسرة. قال: وأشار ابن المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه بقوله: ومرسل قولة غير من صحت، ومرسل قولة غير من صحت. قال إمام الأعجمين والعرب: عند المحدثين قول التابعي أو الكبير. قال خير شافعي، وهو حجة ولكن رجع عليه مسند وعكس صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ويقبل قبر الواحد فيما تعم به البلوى. الإسلام بمعنى ما تعم به البل وما يحتاجه كل أحد إلى معرفته. قال هو أبو حامد الإسرائيلي الشافعي وهو من فضلاء أهل السنة والجماعة. هذا معنى ما تعم به البل، يحتاجه كل أحد. قال ويقبل قبر واحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية حتى السمعاني عن عامة الحنفية. وتعقب ابن القيم رحمه الله هذا النقل، وحكي أيضا عن قول أبي عبد الله البصري وابن خويلد بن داد حكاه البادي ونقله صاحب الكبريت الأحمر عن ابن سريج. وتعقب ابن القيم ما حكاه عن أبي حنيفة وقال هو كذب علي وعلى أبي يوسف ومحمد، فلم يقل ذلك واحد منهم البتة، وإنما هو قول متأخريهم. وأقدم من قال ذلك عيسى بن عباد وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق، هذا القول نسبته إلى الحنفية مطلقا فيه نظر، كما قال ابن القيم إنما هو قول المتأخرين. أقدم من عرف بهذه المقالة عيسى بن عبان وتبعه أبو الحسن الكرخي. قال وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ما تعم به البنوة كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض به الطعام، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي إلى نحله، فكيف يخفى حكمه وتقف روايته عندنا؟ وكيف فالروضة تكيف يخفى حكمه وتقف روايته عن الواحد إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 327 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى فرنسا ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور قبول أقدار الآحاد فيما تعم من البلوى، أي فيما يعم التكليف فيه، وأن أكثر الحنفية قال في ذلك قائلا إن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله فلا يقبل إلا متواترا. وأحسن من أجاب عن هذه الشبهة الإمام ابن السمعاني رحمه الله. وأن هذا إنما يلزم نقله متواترا إذا كان يلزم المكلفين العمل به بأعيانهم، أما عند الحاجة إليه فلا يلزم هذا اللازم. هو كلام جيد يراجع في قواطع الأدلة، فإن هذا المذهب ضعيف لا داعي للنقول فيه. قال وأن الحق قبوله بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، خرجه مسلم في صحيحه. إذا جلس بين شعبي الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. زاد بعض الرواة، هذا حديث عائشة، زاد بعض الرواة حين أبي هريرة وإن لم ينزل، والحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة. قال ولأن الراوي وخبر رافع بن خديج في المخابرة تقدم، ولأن الراوي عدلا جازيا بالرواية وصدقه منكر فلا يجوز تكذيبه مع إن كان صدقا، ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر أولى من القياس لأنه أصل له ومقدم عليه. ما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يبطل بالوتر، يعني بوجوب الوتر، يبطل بالوتر يعني بوجوب الوتر، ذكر هذا السمعاني في القواطع. يبطل بالوتر والقهقرة خروج النجاسة من غير السبيل وتسمية الإقامة تقدم، فإن كل ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر واحد. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل. المقابلة المزارعة في بعض ما يخرج من الأرض مشتقة من الخبار كسحاب.